لا يزال الشيخ في ذكر المقولات عن أهل العلم في بيان حرمة دعاء غير الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله، لا يزال كلام ابن القيم آخر والذي نقله عنه ابن الرومي، قال: وقد والذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها أمور، منها الجهل بحقيقة ما بعث الله تعالى به رسوله من تحقيق التوحيد وقطع أسباب الشرك، فالذين قل نصيبهم من ذلك إذا دعاهم الشيطان إلى الفتنة بها ولم يكن لهم ما يبطل دعوته استجابوا له بحسب ما عندهم من الجهل، وعصموا منه بقدر ما عندهم من العلم. وهذا هو أصل الشرك، فما أشرك بالله من أشرك إلا بسبب جهله. والأمم السابقة أخبر الله جل وعلا أنهم لجهلهم ردوا دعوة الأنبياء الذين جاءت بالبينات، الذين جاءتهم بالبينات. فقوم يعني ماذا؟ قوم ثمود عليه السلام قالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، مع أنه جاءهم بالبينات من ربهم سبحانه وتعالى، لكن لجهلهم بدعوة الأنبياء ردوا هذا الأمر. وقال الله عز وجل: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا: أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وكذلك الجاهلية في ماذا؟ الذين أهل الجاهل الذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بالبينات قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فكان أساس ردهم لدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو الجهل، وهو أصل كل شر، كما قال ابن القيم الشيخ الإسلام: أصل كل شر يصيب العبد في الدنيا والآخرة فسببه الجهل. ما يصيب العبد في الدنيا من شرور ولا في الآخرة من شرور إلا وسببها الجهل الذي هو ضد العلم. فما عصى من عصى إلا لجهله، وما أشرك من أشرك إلا لجهله، وما ابتدع من ابتدع إلا لأجل الجهل. فهو أصل كل الشر الذي يصيب الإنسان في الدنيا والآخرة. والواجب أن يسعى الإنسان في تحرير نفسه من هذا الغل اللي هو غل الجهل، وأن يسعى ويبحث عما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن يعمل به. فلا سعادة للعبد إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، لا سعادة له في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالتمسك بما جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فالهداية بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلما كان العبد أعظم علما كان أبعد من الشرك، وكلما كان أقل علما كان أقرب إلى الشرك. فكلما ازداد الإنسان علما بالله وعلما بما أنزله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أبعد الناس عن الشرك. ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبعد الناس من هذا، وكان أتباعهم الذين آمنوا بهم وصدقوهم أبعد الناس عن الشرك. والصحابة رضوان الله عليهم أبعد الناس عن هذه الأمور، فلم يقعوا في الشرك أبدا بعد أن هداهم الله سبحانه وتعالى. وكذلك لما تمسك بما كانوا عليها التابعون كانوا أبعد ممن بعدهم، حتى انقرض عهد الأئمة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فوقع الشرك مرة أخرى وعبدت القبور مرة أخرى. ما حدثت هذه الحادثة وهي عبادة القبور وبعلت هنا قبور تقصد وتعبد إلا بعد انقراض عهد الأئمة، أما قبل عهد الأئمة ما كانت هنا قبور تقصد ولا تعبد، وليس في عهد الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين قبور تقصد وتعبد من دون الله، حتى انقرض القرن الثالث وقرن الأئمة، قرن الإمام أحمد ومن كان معه، فعادت الناس إلا من سلم الله إلى عبادة القبور، وكان السبب هذا الجهل والبعد عن دعوة التوحيد وتعلم علم التوحيد ومعرفة دين الأنبياء ودين أعداء الأنبياء. فجاءت دولة بني بويه وشيدت القبور وشيدت المشاهد وخربت المساجد وأمرت الناس بعبادة القبور كما هو معلوم في التاريخ. كل هذا كان سببه البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. ولما يرفع هذا العلم في آخر الزمان يعم الشرك الناس، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة. يرجع الناس إلى الجاهلية الجهلاء، يرجع الناس إلى الجاهلية الجهلاء بسبب ذهاب العلم وذهابه بذهاب أهله. قال رحمه الله تعالى: ومنها، أي من أسباب انتشار الشرك، أحاديث مكذوبة وضعها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشباه عباد الأصنام من المقابرية، أي عباد القبور وسدنة القبور، وهي تناقض ما جاء به من دينه. وهؤلاء أكذب الناس، يضعون أحاديث وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تناقض دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو جاء يقاتل من فعل هذا فينسبون إليه هذا الفعل. قال: كحديث إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور، وحديث إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وهذا كما قال شيخ الإسلام كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء، كما ذكر هذا في الاستغاثة، أنه كلام مكذوب موضوع باتفاق العلماء، محال أن يقول هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل من عنده مسكة علم ومسكة عقل يستبعد أن يقول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم مثل هذا الكلام. كيف وهذا الكلام يهدم دعوة الأنبياء؟ هذا الكلام يهدم دعوة الأنبياء ويناقضها أشد المناقضة، كيف يدعو إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: وحديث لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. وهكذا يروونها بالأحاديث بلا حياء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام وضعها أشباه عباد الأصنام من المقابرية وراجت على الجهال والضلال. والله تعالى: إنما بعث رسوله لقتال من حسن ظنه بالأحجار والأشجار، فإنه صلى الله عليه وعلى وسلم جنب أمته من الفتنة بالقبور بكل طريق. نعم، حمى التوحيد وحمى جنابه صلى الله عليه وسلم من كل ما يناقضه أو يضعفه من الأقوال والأعمال والاعتقادات. قالوا: منها حكايات حكيت عن أهل تلك القبور، وما أكثر ما يختلق هؤلاء السدنة عباد القبور من حكايات وينسبونها إلى المقبور، من أنه شفى فلان وفلان دعاه وعطاه ولد، وفلان دعاه وشفى مريضة، وفلان دعاه وكساه، وفلان دعاه وعطاه مال، وإلى غيرها من الأمور الكاذبة. ولربما فتنتهم الشياطين وخاطبتهم من هذه القبور وقضت لهم بعض الحوائج وتصورت بصور المدفونين، وهم يظنون أن الذي فعل هذا من المقبور، وهم الشياطين، كما كانت تضل أهل الجاهلية في العصر الجاهلي. فيأتي أحدهم ويخاطب المقبور ويرد عليه ويراه يخرج من القبر بصورته، والحقيقة الذي يخرج منه الشيطان، ويخاطبه، وربما مشى معه كما حكى هذا الشيخ الإسلام في الاستغاثة وقضى له بعض الحوائج، ثم يرجع إلى القبر ويراه أنه يرجع القبر، فيفتن هذا الجاهل ويحكي هذه الحكايات ويزيد عليها ما زاد من أن المقبور فعل كذا وكذا وأعطاني كذا وكذا ومنعني كذا وكذا. وكل هذا من إضلال من؟ من إضلال الشياطين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال قبلها: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. قال: أن فلان استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص منها، وفلان نزل به ضر فاستدعى صاحب ذلك القبر فكشف ضره. والآن هؤلاء في العصر هذا يكذبون أكثر من الأوائل، حتى قال بعضهم: أتيت إلى سيدي مصطفى النقشبندي وكنت لا أنجب، فدعوته أن يعطيني ولد فأعطاني توأما. وكل هذا لا شك أنه شرك ما بلغ إليه الجاهلية الأولى، لأن هذا شرك في الربوبية، هذا الشرك في في الربوبية كون غير الله، كما هذا كون غير الله يخلق، هذا ما كان عليه أبو جهل ولا كان عليه أبو لهب، وكان عليه هؤلاء المعاصرون من عباد القبور الذين يكذبون هذه الكذبات. قال رحمه الله تعالى: وفلانا نزل به ضر فاستدعى صاحب ذلك القبر فكشف ضره، وفلان دعاه في حاجة فقضيت حاجته، وعند السدنة والمقابرية شيء من ذلك يطول ذكره. ذكر شيخ الإسلام كثيرا منها في الاستغاثة في التوسل والوسيلة في أوائلها، ذكر أشياء كثيرة عن هؤلاء، وهذا من جنس ما تقوله النصارى، من جنس ما تقوله النصارى، فإنهم كذلك يكذبون على النصارى الجهال من أن المسيح فعل كذا وكذا وقضى حوائج كذا وكذا، وأن الأولياء المدفونين يفعلون كذا وكذا، ويحكون حكايات كثيرة وعظيمة. ذكر منها ابن القيم رحمه الله في الاستغاثة في الإغاثة شيئا كثير، وذكر شيخ الإسلام كذلك في الرد على من بدل دين المسيح أشياء كثيرة من كذب النصارى، وابن القيم كذلك في هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى ذكر أشياء من هذا الدجل والكذب الذي يفتن به الأحبار والرهبان الناس، ويفتنونهم بهذه الكذبات لاستمرارهم على هذا الكفر والشرك. قال: وهم من أكذب خلق الله على الأحياء والأموات، والنفوس مولعة بقضايا حوائجها وإزالة ضرارتها، نعم، لا سيما من كان مضطرا يتشبث بكل سبب وإن كان فيه كراهة. فإذا سمع أحد أن قبر فلان ترياق مجرب علاج يميل إليه فيذهب ويدعو عنده بحرقة وذلة، فهو يدعو الله عند هذا القبر لاعتقاده أن الإجابة أقرب وأسرع، أما إذا دعا صاحب القبر فهو شرك وانكسار، فيجيب الله تعالى دعوته لما قام بقلبه من الذلة والانكسار، لا لأجل القبر. وفرق يا أخوان بين أن يستجيب لك صاحب القبر وبين أن يستجاب لك عند القبر. الأول إيش؟ الأول لا يمكن هكذا ولا؟ الأول لا يمكن حصوله أبدا أن يستجيب لك صاحب القبر، لقول الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، ولقوله: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فرق بين أن يستجيب لك صاحب القبر وبين أن يستجيب ماذا؟ وبين أن يستجاب لك عند القبر. الأول مستحيل هكذا ولا، لخبر الله. الثاني ممكن، ممكن أن تدعو عند القبر ويستجيب الله لك، ويستجيب الله لك كأن تدعو الله صاحب القبر، واضح؟ تدعو الله صاحب القبر ويكون في قلبك من هذه الذلة والانكسار والحرقة والإقبال، فيستجيب الله جل وعلا لك، ولا مانع من هذا، لا مانع من هذا، لأن الله جل وعلا يستجيب للبرمن والفاجر والمسلم والكافر. الله جل وعلا قال: يسأله من في السماوات والأرض. وإبليس دعاه فاستجاب له لما دعاه أن يكون يؤخر ماذا إلى الوقت المعلوم، لكن كون صاحب القبر هو الذي يستجيب الدعوة فهذا مستحيل، لا يمكن أبدا، أن الله جل وعلا نفاه وأخبر أنه لا يكون أبدا في آيات عديدة. وهؤلاء الجهال لما يأتي أحدهم ويدعو الله ويدعو صاحب القبر بهذا الذل والانكسار والحرقة يظنون أن الذي استجاب منه صاحب القبر، والحقيقة أن الذي استجاب له هو الله. وبعضهم يقول يستجيب الله جل وعلا عند القبر ما لا يستجيب في المسجد، ويظن أن هذا الدعاء عند القبر هو سبب الاستجابة، هو سبب الاستجابة، هو ما يعلم أن ما قام في قلبه من الذل والانكسار والحرقة والإقبال هو سبب الاستجابة، هو سبب الاستجابة، لا أن صاحب القبر هو سبب الاستجابة، فهذا ينتبه له. قال: فإنه لو دعا ذلك، هذا الدعاء الذي فيه الذل والانكسار والحرقة، في الجبانة أو الجبانة والحمام، خلي معك، والسوق لأجابه، فيظن الجاهل أن للقبر تأثيرا في إجابة تلك الدعوة، ولا يعلم أن الله تعالى يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا. فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضيا عنه ولا محبا له ولا راضيا بفعله، نعم، قد يستجيب للإنسان ويدعو بالشر، ويدعو الإنسان ودعاءه بالخير، لا لا، ودعو الإنسان ودعاءه بالخير إذا بالشر دعاه بالخير. الإنسان قد دعوه بالشر، يدعو بشيء هو لا يعلم أنه خير له بل هو شر له، فيدعو وربما استجاب الله له. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدعون أحدكم على نفسه ولا على والده فيوافق ساعة لا يسأله فيها أحد ربه إلا أجابه؟ وهل الإنسان يحب أن يستجيب الله الدعوة في نفسه وفي ولده؟ ما يحب، ما كذا. لكن قد يكون هناك سبب من الأسباب الاستجابة فيجيب الله جل وعلا هذا الدعاء. ربما يدعو الإنسان برزق حرام، ربما يسأل الله بشيء محرم لا يجوز أن يسأله ربه فيجيبه الله، ويجيبه الله بهذه الدعوة. لا يدل هذا هذه الاستجابة على أن الله يحب هذا الفعل أو يحب هذا الشخص أو أن هذا الدعاء مرضيا مرضي ماذا عن عنده، هذا لا يكون دليلا على هذا. الاستجابة ليست هي دليل الرضا. قال رحمه الله تعالى فإنه يجيب دعاء البر والفاجر والمؤمن والكافر. يسر الله لنا تعالى من الدعاء والعمل ما يكون موافقا لرضائه بلطفه وكرمه. انتهى كلام العلامة الرومي رحمه الله تعالى في بعض الاختصار. ذكر هو ثلاثة وذكر غيره كثير، أسباب انتشار الشرك وأسباب دعاء غير الله جل وعلا، لا أسباب كثيرة ذكر الله جل وعلا منها في القرآن هو ما اعتاده الناس من التقليد الأعمى للآباء والأسلاف. وماذا؟ وإلفت العوائد، إلفت العوائد. فإن هذه الحجة واجه بها أعداء الرسل رسلهم، ما من رسول دعا قومه إلا واجهوا بهذه الحجة وبهذا الأمر. وكذلك ما أرسلنا قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا أبانا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. واضح. فهذه حجتهم أنهم كان وجدوا أباهم على دين فهم يسيرون عليه. فالعوائد وإلفها من أعظم الموانع التي تكون سببا لاهتداء الإنسان، وإن كانت هي من أضعفها لكن هي أكثرها. لكن هي ماذا؟ أكثرها، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. فمن أسباب انتشار الشرك وبقاء الإنسان على الشرك تقليد من كان قبله، تقليد من كان قبله. وهذه حجة فرعون، وهذه حجة ماذا الجاهلية في العرب، وهذه حجة ماذا الأمم السابقة الذين أدلوا بها في مواجهة دعوة أنبيائهم ورسلهم. فرعون يقول لموسى عليه السلام ما بال القرون الأولى، وكذلك كفار قريش يقولون إن ماذا إن وجدنا آبانا على أمة وإن على أثارهم مهتدون. وكذلك قالوا أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، وإلى غيرها من الآيات التي تدل على أن التقليد الأعمى والسوالف والعادات المألوفة عندهم هي من أعظم الأسباب التي تصد ماذا عن توحيد الله جل وعلا وتكون سببا لاستمرار الإنسان في الشرك. كذلك من هذه الأسباب وجود أئمة الضلال، وجود أئمة الضلال وأهل الكفر والزندقة الذين يصدون الناس عن سبيل الله، الذين يصدون الناس عن سبيل الله، وكان لهم أثر عظيم في رد دعوة الأنبياء. قوم نوح قال لهم كبراءهم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء الكبراء قالوا لقومهم لا تتبعوا نوح. كذلك هؤلاء المشركون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذه الدعوة، وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، ما سبقونا إليه. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، كانوا ينهون نساءهم وأبنائهم عن ماذا؟ عن سماع القرآن، عن سماع القرآن وعدم الاستجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعل الله لهم كم ضعفين من العذاب. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، جعل الله عز وجل لهم ضعفين من العذاب، ضعف بسبب الكفر وضعف بسبب ماذا؟ الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وإلى غيرها من ماذا الموانع التي تكون سببا لانتشار الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوهم أخاف على أمتي ماذا؟ الأئمة المضلين. ولهذا هم كانوا من أعظم الأسباب التي تمنع انتشار التوحيد وتبقي الإنسان على ما كان عليه من الشرك. كذلك من الموانع يا أخوان عدم سد الذرائع، عدم سد الذرائع وعدم المبالاة بهذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك ونهى عن ماذا؟ عن ذرائعه ووسائله. فنهى عن كل الذرائع القولية والاعتقادية والعملية. قال صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي قال له ما شاء الله وشف أجعلتني لله ندا، وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ونهى عن الحلف بغير الله، ونهى أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وغيرها من الموانع التي ماذا والذرائع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، خوف أن يصل الإنسان بها إلى الشرك. ومن أعظمها الغلو في القبور وماذا وتسييد القبور وكذلك تزيينها وسطورها والعبادة عندها، كان هذا من أعظم الأمور، حتى قال في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم ماذا كنت ماذا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكم حذر صلى الله عليه وسلم من الصلاة إليها، لا تصلوا إلى القبور ولا على القبور، ونهى عن تشييدها وعن تقصيصها وعن تسريقها وعن ماذا وعن سترها وإلى غيرها من الأمور. فلما ترك عباد القبور هذه الذرائع وما منعوها وما امتثلوا أمر الشرع فيها وقعوا إيه؟ وقعوا في الشرك، وقعوا في الشرك وأصلتهم هذه الأمور إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومنها كثير، منها التصوير ومنها الغلو بالصالحين ولا غيره. قال رحمه الله، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا النص يعني بنحوه موجود في الاقتضاء، أنا ما وقفت عليه بالنص هكذا لكن بنحوه موجود في الاقتضاء في أواخر الاقتضاء في آخر فصل من فصول الاقتضاء الصراط المستقيم موجود هذا النص، وهذا 399 النص خطينا، ولا بهذا النص أنا ما وقفت عليه. قال والله تعالى لم يجعل أحدا من الأنبياء والمؤمنين واسطة في شيء من الربوبية والإلهية مثل ما يتفرد به من الخلق والرزق وإجابة الدعاء والنصر على الأعداء وقضاء الحاجات وتفريج الكربات، بل غاية ما يكون العبد سببا مثل أن يدعو ويشفع. نعم، أما إيجاد شيء بنفسه هذا لا يكون أبدا، لا يوجد إلا الرب سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لم يجعل وسائط بينه وبين خلقه في عبادته، في عبادته وقبول الدعاء ما جعل الله واسطة. والله جل وعلا كما قال ربكم ادعوني استجب لكم من الذين تدعون من الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، امر بالاستجابة ماذا بالدعاء ووعد بالاستجابة، وكما مضى معنا انها تشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعا، ما جعل واسطة بينه وبين خلقه في اجابة الدعوات او في قبول العبادات، فهو جل وعلا يثيب العابد على عبادته ويجيب الداعي إذا دعاه، فلم يجعل الرب جل وعلا بينه وبين خلقه واسطة، إنما جعل الواسطة في تبليغ شرعه وهم أنبياءه ورسله، جعلهم وسائط بينه وبين خلقه لتبليغ شرعه فقط. أما في قبول العبادات ورفع العبادات إلى رب الأرض والسماوات فلم يجعل الرب جل وعلا أحدا من خلقه واسطة بينه وبين خلقه. قال رحمه الله تعالى بل غاية ما يكون العبد سببا مثل أن يدعو ويشفع، والله تعالى قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ويأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، وهذا بالإجماع، ولهذا كانوا أي الناس كانوا في الشفاعة على ثلاثة أقسام، الناس في الشفاعة ثلاثة أقسام. قال فالمشركون أثبتوا الشفاعة سواء كانوا مشركين الجاهلية أو اليهود أو النصارى أو عباد القبور في هذا العصر، أثبتوا الشفاعة التي هي شرك، وهي هذه الشفاعة التي هي ماذا هي بلا إذن ولا رضا. هؤلاء جمعوا بين طلب الشفاعة من غير الله وبين عبادة غير الله، فعبدوا غير الله جل وعلا لأجل ماذا؟ لأجل الشفاعة ورجاء الشفاعة، فجمعوا بين الشركين، بين قصدهم غير الله بالعبادة وبين ماذا؟ وبين ماذا زعمهم أن هذا المعبود يملك الشفاعة كما يملكها الرب جل وعلا، وأنه يشفع عند الله بغير إذن ولا رضا. وهذا لا شك أنه تمليك، وقد قال الله عز وجل أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. ف فهؤلاء جمعوا بين هذين الشركين وذكرهم الله في الآية ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ما يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ذكر أنهم يعبدون وذكر أنهم يزعمون أنهم شفعاء. ثم قال قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. حكم على الفعلين بأنهما شرك, حكم على الفعلين بأنهما شرك, طلب الشفاعة من غيره وزعم أن هناك من يشفع عنده بغير إذنه ولا رضاه وعبادته لغير الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ذكر فعلين وهو عبادتهم لغير الله واتخاذهم أولياء من دون الله وزعمهم أنهم يريدون أن يقربوهم إلى الله زلفى, فحكم الله بأن هذا كذب وأنه كفر به سبحانه وتعالى. قال رحمه الله كما يشفع كشفاعة المخلوق عند المخلوق كما يشفع عند الملوك خواصهم لحاجة الملوك إلى ذلك. والله منزه عن هذا, الله لا يحتاج إلى أحد ولا أحد يشفع عنده بغير إذنه. فيسألونهم بغير إذنهم ويجيب الملوك سؤالهم لحاجتهم إليهم, والله لا يحتاج إلى أحد وليس لأحد من الخلق شركة في ملكه ولا إعانة ولا شفاعة بغير إذنه. قال فالذين أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله مشركون كفار, لأن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه, بل من رحمته وإحسانه إجابته دعاء الشافعين. نعم يكرم إكرام من الله فضل. ولهذا قال ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع, ليس لهم من عنده. هذه في الأنعام عندهم سجدة, لا هذه في الأنعام. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هكذا أكثر من آية يمكن تختلف النسخ. وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فالذي يزعم أن هناك من يشفع عند الله بغير إذنه فهو مكذب لخبر الله, كافر بنص هذه الآيات. وكذلك ساوى غير الله بالله حيث زعم أن هذا المدعو يشفع عند الله بغير إذنه ولا رضاه وأنه يملك الشفاعة وأن الله ملكه هذا الشفاعة, وكل هذا كفر بالله جل وعلا وشرك. فحال من سأل الشفاعة من غير الله وكحال من عبد غير الله, كحال من عبد غير الله. قال عن صاحب ياسين أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. هذا القسم الأول وهم من غلوا في الشفاعة حتى أثبتوا شفاعة ماذا أبطلها الله جل وعلا ونفاها الله سبحانه وتعالى, فهم أفرطوا في هذا الأمر. وأما الخوارج والمعتزلة وهم الطرف الذين فرطوا في الشفاعة فأنكروا أقساما من الشفاعة التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة حتى ألف العلماء فيها تأليف. قال فإنهم أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم في أهل الكبائر من أمته, وهؤلاء مبتدعة ضلال مخالفون للسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولإجماع خير القرون. ولهذا اهتم العلماء في باب الشفاعة وذكروا هذه المسألة في كتب العقائد. لماذا؟ لأن الخوارج والمعتزلة أنكروها وجحدوها وأنكروا أحاديث متواترة كثيرة جدا تدل على ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر, حتى منهم من غلى من أنكر كل الشفاعات. بعض الخوارج غلى وأنكر كل الشفاعات التي للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الشفاعة العظمى فقط. قال القسم الثالث أهل السنة والجماعة وهم سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وسنة رسوله ونفوا ما نفاه, فالشفاعة التي أثبتوها هي التي جاءت بها الأحاديث, وهي كثيرة منها خاصة ومنها عامة. وأما الشفاعة التي نفاها القرآن كما هي عليه كما عليه المشركون والنصارى ومن ضاهاهم من هذه الأمة فينفيها أهل العلم والإيمان كما أنفاها الله جل وعلا، مثل أنهم يطلبون من الأنبياء والصالحين الغائبين والميتين فضائح حوائجهم، ويقولون إنهم إن أرادوا ذلك قضوها، ويقولون إنهم عند الله كخواص الملوك عند الملوك يشفعون بغير إذن الملوك، ولهم على الملوك إدلالا يقضون به حوائجهم. فقاسوا الله على خلق هؤلاء، وهذا لا شك أنه قياس بشع وفظيع وباطل. إن الله جل وعلا لا يحتاج إلى أحد من خلقه ولا أحد يدله جل وعلا، فليس له ولي من الذل، ليس له ولي من الذل سبحانه وتعالى. فيجعلونهم لله بمنزلة شركاء الملك، والله سبحانه قد نزه نفسه عن ذلك انتهى. قال: ولو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال المقام جدا، وفيما ذكرنا كفاية لطالب الهدى، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وبالله التوفيق. طيب، لهنا غدا نأخذ ما بقي إن شاء الله من الشبهات.